بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورتنا اليوم قال عنها سيد قطب رحمه الله: أولها هول وحراك واضطراب، وآخرها صمت ومهابة وسكون، وبينهما لوم وعتاب. سورتنا هي سورة الانفطار، تسمى كذلك بسورة إذا السماء انفطرت وسورة المنفطرة، وهي سورة مكية عدد آياتها 19 آية. مما ورد فيها من آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وأخرج النسائي عن جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت. أما موضوع السورة ومقصدها ومحورها فهو تصوير القيامة بتبعثر المخلوقات المنتظمة وتغير حالها ومسارها. ومن المناسبات بينها وبين سابقتها سورة التكوير أنه لما ختمت سورة التكوير بأنه سبحانه لا يخرج شيء عن مشيئته، وأنه موجد الخلق ومدبرهم، وكان من الناس من يعتقد أن هذا العالم هكذا لا آخر له، أرحام تدفع وأرض تبلع وما مات فات ولا عود بعد الفوات، افتتح الله سبحانه هذه السورة بما يكون مقدمة لمقصود التي قبلها، أي أنه لا بد من نقض لهذا العالم وإخرابه ليحاسب الناس فيجزى المحسن والمسيء على ما عملوا. السورة الأولى، السورة فيها المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية الخامسة يتحدث عن إثبات البعث وأهواله. ونلاحظ أن السورة افتتحت بأسلوب الشرط الذي فيه تشويق وترقب، وفيه كذلك تهويل للبعث وإنذار به، وجاءت كل الأفعال التي تتحدث عن نقض هذا الكون بصيغة الماضي، وصيغة الماضي في الجمل هذه تنبيه على تحقق الوقوع. وإذا لاحظنا الآيات، بدأ الله سبحانه وتعالى بالسماء، ثم بالكواكب، ثم البحار، ثم القبور. والبدء بالسماء لأنها هي في نظرنا هي أعظم المخلوقات وأكبرها، وهي قبة مشتملة على كل ما في هذا الكون المرئي المبصر، ثم الانتقال من عالم علوي إلى عالم علوي آخر ولكنه أدنى منه وهو الكواكب، ثم انتقل بعد ذلك إلى العالم القريب وهو ما يشغل معظم سطح الأرض ألا وهو البحار، ثم الذي هو أقل منه ألا وهو اليابسة. وهذه الأهوال المذكورة تجعلنا نستشعر عظم خلق السماوات والكواكب والبحار، ومع عظمتها إلا أنها تختل بحلول يوم القيامة، حتى القبور تلفظ أجساد أصحابها، نسأل الله السلامة. ثم بعد ذكر هذه الأهوال جاء جواب إذا، أي جواب الشرط، وهو قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، فكل شيء محصى على النفس، فتعلم ما تحقره من أعمال وتذكر المنسي والمغفول عنه. وفيه تحذير من العمل بما يخالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء بالتعبير بالنفس لتشمل كل نفس، الصالحة والفاسدة والمؤمنة والكافرة، وأيضا هذا التنكير ليبين للسامع حقارتها وقلتها وضعفها عن منفعة ذاتها إلا من رحم الله تعالى. أما المقصود بقوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، معنى هنا قدمت وأخرت على أقوال، فمنها العمل الذي قدمته النفس، أي عملته مقدما وهو ما عملته في أول عمر، والعمل الذي أخرته أي عملته مؤخرا في آخر مدة الحياة. وقيل أيضا: المراد بالتقديم المبادرة بالعمل، والمراد بالتأخير مقابله وهو ترك العمل. وقيل أيضا: ما قدمت من الفرائض التي أدتها، وما أخرت من الفرائض التي ضيعتها. وقيل أيضا: جميع الأعمال، لأن هذا التقسيم يعم الطاعات المعمولة والمتروكة وكذلك المعاصي. وقال ابن عباس: ما قدمت في حياتها وما أخرت مما سنته فعمل به بعد موتها. كل عمل الإنسان محصي عليه بدلالة هذه الآية، وجاء هذا المعنى كذلك في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، كقوله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الآيات تهز القلوب الحية المؤمنة وتنزع ما فيها من الخلود إلى الدنيا والتعلق بها لأنها زائلة، وتجعل الإنسان يشمر عن ساق الجد بالعمل الصالح ويلقي الدنيا وراء ظهره، ويجعل همه هو الدار الآخرة، يجعلنا نتذكر هول يوم القيامة، فهذا من أعظم الروادع عن المعصية. هذه الآيات إنذار وتخويف للعباد كي يستعدوا لذلك اليوم بالعمل الصالح، وحتى يحذروا من التسويف ويبادروا بالأعمال الصالحة، لأن الإنسان في يوم القيامة سيقر هو بعمله. علمت نفس ما قدمت وأخرت. وحتى تزداد القلوب في الموعظة، نستطيع أن نقوم بعمل مثل زيارة القبور للاتعاظ والتذكر بها، وإذا القبور بعثرت، كذلك كثرة الاستغفار والمبادرة بالتوبة، وكثرة ذكر الموت ومحاسبة النفس ومراجعتها على التقصير. في المقطع الثاني الذي يبدأ من قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إلى الآية 12، فيها تحذير للإنسان من الانهماك في الدنيا وبيان لعلة تكذيبه ليوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذه الآية آية العتاب، وابتدأت بأسلوب النداء لأن فيها في ذلك الأسلوب تهيئة للنفس لقبول الموعظة، لتكون هذه الموعظة أشد تغلغلا في القلب، وأيضا هذا النداء للتنبيه حتى يشعر بالاهتمام بالكلام الذي سيذكر، وهو نداء عام موجه لكل من يسمعه بقصد أو بغير قصد. ثم جاء بعد النداء: ما غرك بربك الكريم، وهو استفهام، وهذا الاستفهام فيه إنكار وتعجيب من الإشراك بالله وإنكار البعث، فيه عتاب للإنسان المقصر في حق ربه المتجرئ على مساخطه، فيه كذلك يحمل معنى التهديد للإنسان المقدم على معصية ربه لمقابلته بما لا يليق، وفيه تحذير من الاغترار بحلم الله عز وجل وكرمه وطول إمهاله. وأيضا في هذا الاستفهام إشارة إلى الجواب، وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله عز وجل وإمهاله وحلمه. نلاحظ كذلك أنه تخصص الربوبية في قوله تعالى: ما غرك بربك الكريم، لأن الربوبية تظهر معاني الملك والرعاية والرفق الذي تناسب تذكير الإنسان بنعم الله واستحقاقه تعالى لطاعة مربوبيه، وفيه تشديد أكثر في العتاب والذم لهذا الإنسان الذي اغتر بحياته وترك طاعة ربه الذي خلقه ورباه. ونلاحظ أيضا أن الآية اختتمت بسم الله الكريم، وسبحان الله، هذا فيه إشارة أن الكريم لا ينبغي أن يقابل بالأفعال القبيحة والمعاصي والفجور، والكريم هو العظيم الشأن فلا يليق معصيته، والكريم هو الحري والحقيق بالشكر والطاعة. ثم ذكرت الآيات الإنسان بعطاء الله سبحانه وتعالى له، وذكرته بنعمه عليه، فقال تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ومع ذلك فالإنسان يكذب بالدين ويكذب بالبعث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم جاء قول الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين، بعد التكذيب بالدين، وهذا فيه تأكيد لثبوت الجزاء على الأعمال، وأن الملائكة محصون غير مضيعين لشيء من أعمال الإنسان. وهذه الآية اشتملت على عدة مؤكدات: إن واللام في لحافظين، وكذلك اسمية الجملة حتى يؤكد على هذا المعنى أن أعمال الإنسان مكتوبة ومحصاة عليه لا تضيع أبدا. ثم كان المقطع الأخير يتحدث عن ضخامة يوم الحساب وانقسام الناس فيه إلى أبرار وفجار. فبدأ المقطع من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وحتى قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى أن كل ما يعمله الإنسان محصى ومكتوب عليه، ذكر بعد ذلك منازل المطيعين ومنازل العاصين. ونلاحظ أنه لما جاء للمطيعين عبر عنهم بلفظ الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، وهذا اللفظ حتى يشتمل على عدة أمور، منها أنهم قائمون بحقوق الله وحقوق العباد. لا يكون الإنسان قائم عابد زاهد وهو مضيع لحق الناس، سواء الوالدين أو الأقربين أو الأهل أو صلة الأرحام أو حتى ممن هو معهم في العمل، أنه يكون قائما بحقوق الله وحقوق العباد، فهذا هو الإنسان الذي يوصف أنه من الأبرار. كذلك أنهم ملازمون للبر حتى أصبح صفة لهم. كذلك أن أفعال الأبرار هي أفعال تشمل قلوبهم وجوارحهم، أعمال للقلوب وأعمال للجوارح. وأيضا الأبرار لكثرة برهم فهم في كل باب من أبواب الخير لهم نصيب. ثم قال الله سبحانه وتعالى عن مصير الكفار وأنهم لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، بمعنى أنهم خالدون في هذا العذاب. ثم جاء الاستفهام: ما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين، الذي فيه دلالة على تعظيم لشأن يوم القيامة وتأكيد أن هذا اليوم الشديد هو الذي يحير الأذهان حتى ننتبه ونستعد ونحذر من هذا اليوم. واختتمت السورة بقوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، بيان أن الناس في يوم الدين لا تنفعهم شفاعة ولا خلة. فهذه السورة اختتمت كما بدأت، بدأت بالتهويل من شأن يوم القيامة واختتمت بذلك أيضا، حتى يزداد العقلاء استعدادا لها بالإيمان والعمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن في نهاية هذه السورة علينا أن نحاسب أنفسنا، أن نتفكر في لطف الله عز وجل وكرمه وحلمه، أن نتفكر في نعمة الخلق والتسوية. هذه النعمة العظيمة هل استشعرناها وشكرنا الله عليها؟ هل استشعرنا حفظ الملائكة لكل عمل وكل صغيرة وكل كبيرة؟ هل استشعرنا قول الله سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ في هذا اليوم الذي لا يجد فيه المرء ما يعول عليه سوى ما قدمت يداه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نقدم بين أيدينا أعمالا صالحة تكون لنا شفيعة في ذلك اليوم، وأن يرزقنا أن نكون من الأبرار فنكون في نعيم مقيم. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.